Только! Стелла! Роса! Ночо! Ночо! О! ودرا من لهورا كان مجابلوا نابيش تيوا زور لێرە نابێریتەوە ئەچی بۆ شوێنە چێر تۆ بڵێ ئێستا ماتیۆ ڕیمی دۆزی بێتەوە وا دیارە کاپی شوێنی ئەزانێ لیزا من لەوە دڵنیام بێگومان ئەبێتە ڕێبەری ماتیۆ بۆ شوێنەکەی دنیا با نزانم چیم کرده بو و چی بندیان کردم شوێنەکە بەتەواوەتی دەستنیشانکەی کاپی وتت ناوی کاسپەرە ئانۆ دەی زیاتر بۆم باس بکە زۆر لە مناڵانەکات کە ئیش بکەن لە کۆڵان مجازەکاندا بە تەماعی ئەوەی کە پاری لێیان دەست بکەوێ ئەوشمان زانی کە مامەڵەیەکی زۆر تند و تیژیان لەگەڵا ئەکات بێ سنوورە چکم چەندە ناوی ناهێڵم لەژێر دەستیا بمێنیتەوە ناتوانم ڕەفتارەکانی لەبیر خۆم بەرمەوە چونکە پیاوێکی زۆر درەندەیە فەرموو بە یارمەتیتان بێمەژوورەوە بەرز برێن هیچ هەواڵێکت هەیە لە کۆتاییە گەشتمە ئەنجامی لەگەڵیە ئەمە زۆر چاکە خەری بۆ دایکم بێهیوا بێ كاسبر رجل طماع يريد مالا انا مستعدة لدفع كل ما يريده المهم ان اتمكن من استعادة ابنتي جملة طنكي كابيبي ماتيو ماتيو ريمي جيني كور دي سركوا خیرا گلی سکر را کشا اکم چن آواتم بو کدیکم وک برز ملی کام بید ماتیو چن آواتم بو اخواز باورم پیبکا او دیکر راستقین کتر ریمی انو بس یا مشتی بو کردی نوی بسرت هات با باسی فراندنی توی بوردی بو باس کردی فراندنم؟ و اوی بو گیرائی نوا کتول انگلتر را دایگ بویتو و پاش اوا لگوستانوت دا بو پاریس بتواوتی لبرز ملیگان ون بویت پاش اوی گراماو بو پاریس برز جروم منی حل گرتو بردی می بو کندی شاوانو او قناق یکمی جیانم بو وانا بو ماتیو؟ پیم بله وانا بو رو داوکا؟ ها؟ راستا که ریمی اما زور راستا دیکی چویا؟ استا پیکوا برو پاریس روی من نو نشانی تلاو زنم ریمی بابا رویم بی خیراکا بیش اوی کاسپر بگاتا سرمان کاسپر ایوید پاری که زور لخیزانکی ایو بسینه برانبر بگرانوی تو بوین ماله چی تانا؟ اما نوی ریمی ببینین اما چونه بید؟ لی کردو، لوانه لمو دو ایتر ریمی نبینین و هر دور اکویت تولی من من دونیام بله، نبی بروه، نبی بروه ریمی، نه دین نالان، با بگو بچین بولای ریمی بله اتانی بچانه رمیکانی کسر چی اکسر بیکن؟ ترسين واسلو خا حافظي ريمي نهيني امازين وده چي كاسبر في معنكي خوينه بردوته سر بله خان گران يكتري ببينين بلام او نهاته بو بيه بيمان دارچو با چي نهات نازانم لوانيا ريمي استازول لما ترسيا بيد خان مکم برز ملیکان نیکا دنیا با عرصو استا دیکا خوی کی باشی لیکو تو تون که هیلاکا دیکا دلسوزا بود پیوردی خیزانکا تانی لأستو کرتو و طاوتی کباو کمردو اتنا بنا راحتي برامبر بنوانم ابي هاو كاري كاركاني بكام لغاليا زور باشت كر كاتي ريمي خوش كد بكاريتوا برز ميليكان باشتر ابيت باشم هاتف ضروري خيرك ان ابي بيان قرينوا شما نفرکه برو پاری سروا اکی اگه تا اوی؟ نه زنم، گیرون اوی برو پاری سروا هیوادارم روی بگره تو بلای دیکی خوم لیه کوتوا خیمی لپری نزدیک بیدو دیکم استغمن بروری تویا ریمی بارو کن اوتیل گران Olivia.